الشرع مطمنين دنيا واخرى المؤمنين لهم البشرى مطمنين دنيا واخرى الله بفضله ويكرمهم وينتقم من اللي ظالمهم الله بفضله ويكرمهم وينتقم من اللي ظالمهم حكاية أبو الوفاء الصملانة عبر والمؤمن اللي صفى والمخلص اللي اعتبر حكاية أبو الوفاء الصملانة عبر والمؤمن اللي صفى والمخلص اللي اعتبر واللي معه رب القدرة بيستروا دنيا وأخرى اللي معه رب القدرة بيستروا دنيا وأخرى بيستروا دنيا وأخرى خير شكروه الرجال مع ابوه ويمدحوا في معدنه طول عمرهم مع ابوه مدام اصيل النسب حفظ الادب مع ابوه الدنيا فيها ايه احسن من اللي صان واداك مني طبع الوفاء من غير رياء والدك اغلى ما عنده جابولك بالسماح والدك يا ظالم الناس حبيت المتاع وغنى غواك شيطانك وبكره ما ينفعكش غنى تفتري ليه على كتر الفلوس وغنى ولا خفت من ربنا اللي عطاك واداك يا سامعين الكلام من نعرفه حصل ايه ومن اللي خان المودة والعهود حصل ايه بعد النعيم والهنا شوفوا مضانا حصل ايه له كان مبسوط وببحر الهنا عايب اتاريه بيغرق وفاكر انه كان عايب ديك منه طاوع هواه اصبح ذليل عايب عالارض نايم يا عيني وفرشته حصل ايه انا عشت شفتك كتير ومشيت شفت اكتر وقسينا من حظنا وكان صبرنا اكتر ولما انعدل بختنا كان عقلنا اكتر حكاية حصلت وتنفع في المجال سيرة بالفن نظمتها وكتبتها سيرة على رجل عال وكلوا في الرجال سيرة أمواله كانت كتيرة والكرم أكتر الراجل العال كان اسمه في الرجال ناصف من اهل الاقصر ودايما للفقير ناصف اللي يعوز ويروح له بيلتقيه ناصف اخوه الكبير مات مات وسيب له ولد في حماه. كان اسمه سرحان خده عمه وعاش في حماه. في الشرع هو اللي واصي واليتيم في حماه. بحنانه يرعاه ورأيه كان معاه ناصف. ناصف مراته الأصيلة اسمها أم السعد. عايشة معه في رضا وأدمها أدم السعد. وهو بيعزها وعشانها قالوا السعد. وخلفوا بنت واحدة اسمها نادية. تشبه لوردة ومن فوق الغصون نادية. وزرعة الخير بتفضل دائما نادية. في الطبع هادية ومولودة في دار السعد. اتربى سرحان وعمه وجوزوا بنته نادية الأصيلة اللي كانت أغلى شيء بنته. وملكه مع ملك أخوه انتهى لجوز بنته. حبل المودة معه طول ما كانش أصيل. وباعوا في الخير طول عمره ما كانش أصير. جت المنية على فجأة في عمر أصير. وقبل ما يموت كتير وصاه على بنته. ونادية مطيعة لجوزها ومخلصة وياه. ميل الحمل شايلة ومخلصة وياه. وغير كده كانت أمينة ومخلصة وياه. وخلفت له ولد بعد الولد بنتين. واسمه أبو الوفا راجل أخو بنتين. عاشهم في جو السعادة وعشها بنتين. ونادية بتعين رجلها ومخلصة وياه. من بعد عبده ما مات اتغيرت حالته. ونيته السيئة ظهرت على حالته. على بنت عمه افترى وملى الغرور حالته. سرحان طاوع هواه وامراته هملها. ولا افتكر منها شيء وخلاص هملها. وراح للمعصية برجليه هملها. نسي جملها مدام صلحت حالته. في شبكة كان الشيطان الشيطان شاغلها. احفر دليل وهي الافكار الافكار شاغلها. وعيونه كانت بفطر البص بفطر البص شاغلها. كان له صديق في البلد بيروح له ويقابله. ويشوف مراته لقاه في البيت ويقابله. واسمها دلال واسمها دلال. وكانت عارفة ناس قبله بقت تشاغله وهو كمان يشاغلها. اختار بالكرامة جت على قد آمن لسرحان صديقه كان على قد بيروح له في الدار وبحال الدلال يعلم يقابلها في السر وراجلها مكان يعلم طلعها منه ولا خلى أحد يعلم بكرة حيندم مادام ممشيش على قده طلبها بقت مراته وجابها الدار وطلبها يلبي لها كل شيء بالامر وطلبها سرحان غرق في هواها وقلبه وهبه لها وهي من مكرها جذبه تملي لها ونسته بنت عمه منح حنانه لها الرأي بقى رأيها في البيت طلبها من بعد ما خلفت منه ولد جاسر خلاص نظرها صبح من يمته قاصر وعلى زعلها مكان سرحان في يوم جاسر وبهدل ابو الوفا بيشغله في الارض مسلول وتعبان وهمه بيدفنه في الارض محروم من عطف ابوه وبيشتغل في الارض وجميع خير الارض كله يروح على جاسر ونادية في الدار شغالة وأجر مفيش شايفة تعب ابنها زايد وراحة مفيش الكف منها خلي واليد رخرة مفيش سرحان جوزها الخسيس بقى للجميل ناسي ادى الدلال كل شيء وما كانش يوم ناسي وها النادية الاصيلة وفضلها ناسي وقلبه زي الحجر قاسي ورحمة مفيش ياسر لقى نفسه حيلة وامه ست الدار عمالة بتدلع وتميزه في الدار لكن غيره محدش له نصيب في الدار وابو الوفا متعب عرق ويسيل انهار عطشان والمية جنبه في الغطان انهار شغال في الارض يومي لما عزمه نهار ويروح اخر النهار يسقي الدبش في الدار بسلامته جاسر في طلب العلم ما فلحش في الابتدائي سقط سنتين ما فلحش بقى يوم وبيومين وطول مع عرض ما فلحش جاله جواب الفشل من المدرسة خسران والناس تشور عليه وتقول عليه خسران مش غاوي تعليم ولا صنعة وعاش خسران وجه كمان يشتغل في الارض ما فلحش، وسرحان ملهي في حب دلال ما عدلش، متجوز اتنين وبالاتنين ما عدلش، وابو الوفا حمله مال وابوه ما عدلش، لسرحان ولدين فيهم واحد بيظلم اخوه، ابن الجديد الصغير كان مبهدل اخوه، وابوه ما يقدرش ياخد منه حق اخوه، بين اخ واخوه ظلم في الحكم ما عدلش. ابو الوفا قال له يا بيوم ريحني، انا برضو ابنك ما هنش عليك، ريحني طول عمري وياك وانا شقيان، ريحني امي مريضة بقالها يومين ما داقت قوت، عاوز لامي حكيم يوصف دواها قوت، قام قال له غور من هنا مالك هدايا قوت، روح كل هتموت ومن ده الهم ريحني. بنتين اخواتي اسمح لي يابا اقول لك شيء ما فيهش غلط، انا امي طول عمرها ما حصلش منها غلط، انا هاخد امي وحمشي بدون زعل وغلط، وحشتغل في الزلط وحاكل اخواتي. قوام على اخوه والطاول، عمل انه مقدم واخر ابوه والطاول، وبهدل ابو الوفا باللفظ والطاول، ابو الوفاء قال يا جاسر خب املنا فيك، طبعك ما هوش طبعنا ده طبع امك فيك، ما انتش اخويا مدام طبعنا دانا فيك، الحبل في ايدك تقصر فيك وتطول، سلمك دارنا ودلعك من الصغر واكلت خير دارنا، وانت الصغير وابوك عملك كبير دارنا، كرمتنا رخصة حداك وما عدلهاش اتمان، ونفسك خبيثة من الشايف لها اتمان، انا وامي بتبيعوا فينا بارخص الاتمان، وبكرة يمكن كمان تكرشنا من دارنا. قام رد سرحان وقال له يلا من داري تحرم عليا ولازم تمشوا من داري، انا كرهك انت وامك غور من داري، لغيت ولا بيت منهم شبر مديلك، وان كنت غرقان باعي في يوم مدولك، وان كنت حتموت شربة ماء مديلك، ولا حد عيلك ولا بدق لقمة من داري، ومانيش داعي لك ولا بدق لقمة من داري. ابو الوفاء قال له يابا معاك ما اقعدش في دار وحشة ملانة ظلم، ما اقعدش لو كنت برا حسب في تراب ما اقعدش. انا حكسب القوت بعرق اليوم واجاهد، انا حكسب القوت بعرق اليوم واجاهد، وامشي في طريق دنيتي بايمان واجاهد، واجعل تكالي على الرحمن واجاهد. ده الخير قاعد لكن الشر ما قاعدش، الخير قاعد لكن الشر ما قاعدش. وخرج من الدار لا في جيبه ولا في ايديه خلاف عيونه، تنزل دمعته في ايديه، وشايل امه المريضة والبنات في ايديه. جه يطلب الود والده بالكلام هانه، خلى اخوه الصغير بالغلط هانه، وراح تعب وشقاه للي بأساه هانه، خانه زمانه ولا خلى زمام في ايديه. الوفاء اصيل والحمل تقيل شالو، بيحفظ الود دايما والجميل شالو، له قلب مخلص وابيض من بياض شالو. سمع المؤذن يأذن للصلاة صلى، ويحط أمه المريضة وعن النبي صلى. سمع المؤذن يأذن للصلاة صلى، ويحط أمه المريضة وعن النبي صلى. وهو كان الإمام وبالبنات صلى، لقى جسمه ماش في المصلى بالعجل شاله. لما فرغ من الصلاة وقعد وفك الكيس، لقى فيه رزم من الفلوس نقدية ملو الكيس، ولقى بطاقة وفيها عنوان صاحب الكيس. ابو الوفا شهم كانت عنده الشهامة تاج، ميال للخير وكانت عنده القناعة تاج. أم قال لنفسه يا نفسي دي المروقة تاج، لو إني محتاج لكن لازم أودي الكيس، مادام حصوني الأمانة ربي يغنيني، ويجود عليا برزق حلال يغنيني، فيه غير مين الغني بغناه يغنيني. يفحصون الأمانة ربي يغنيني ويجود عليا برزق حلال يغنيني فيه غير مين الغني بغناه يغنيني في الشدة يا عين إيماني بربي زاد وفي الطريق الطويل الصبر واخده زاد الله ربي كريم قادر وفرج وزاد وعن سؤال العباد بالستر يغنيني عن سؤال العباد بالستر يغنيني وصاحب الكيس كان تاجر وماله كتير تجارته ربحة عشان صادق وماله كتير وقلبه عمران بالتقوى وماله كتير رابح وكان اسمه رابح حلوة جياته خد عبرة من اللي مضى حاسب لجياته خد عبرة من اللي مضى حاسب لجياته ومن مثاله الحلال طبت وإياته قضى حياته ملوش خلفة وماله كتير رابح وصل منزله بيشوف فلوسه فين رابح وصل منزله بيشوف فلوسه فين راجع من السوق عايز يعرف مكاسبه فين ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين ومد ايده يجيب كيس الفلوس ملقاه مد ايده ويجيب كيس الفلوس ملقاه فين راجع من السوق عايز يعرف مكاسبه فين ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين ومد ايده يجيب كيس الفلوس ملقاه يفكر ويتذكر كتير ما لقاه وقال يا نفسي غير الصبر الجميل ما لقاه عوضي على الله مانيش عارف نسيته فين وبعد ساعتين سمع الباب بيخبط رد رابح وقال فيه مين بيخبط ابو الوفا قال له ضيف يا اصيل بيخبط يا صاحب البيت ضيفك في امان وسلم ماشي في طريق الصلاح لاجل الكفاح وسلم معاها ربنا نجم الخطر وسلم باب الكرم من قبل ما يخبط. رابح فتح له ساعتها وقال له اتفضل. لقاه جدع زين عليه العين اتفضل. وكلامه زي العسل وانقال اتفضل. وشاف امه المريضة والبنات جنبيه ووجهه بسام منور عالدوام جنبيه. وقال عليه ده ابن ناس لكن الزمان جنبيه. وقال عليه ده ابن ناس لكن الزمان جنبيه. وحن قلبه عليه وقال له اتفضل. رابح خرج وقتها راح جاب طبيب لمرض. لأم أبو الوفا عالج لها الأمراض. وصف لدقها الدواء وعرف سبب الأمراض. بعد الطبيب ما انصرف جابوا العشا وكلوه. والملح بقى شهد صافي بالرضا وكلوه. وربنا وقتها في كل الامور وكلوه. سألوه وشكروه ما هو شافي جميع الامراض. ابو الوفا قال له انا ضيفك وجيت عندك. شفت السعادة من الكرم اللي فاض عندك. وطمن القلب شاف كل الأمان عندك. وطلع الكيس وقال له شيل فلوسك شيل. رابح ساعتها فرح وقال له همك شيل. الله يخفف حمولك اللي شلتها شيل. يظهر لانك اصيل ما يضع جميل عندك. قام قال له يا عم اقول لك ايه على همي. انا اللي كدني زماني ومن يشيل همي. انا شفت من غير اوان وكبرت من همي. وشربت كاس المرار مليان من اخويا. وكنت خدام ماخدش اجر من اخويا. وما كانش عشمي اشوف الذل من اخويا. ومرات ابويا وابويا زودوا همي. مرات ابويا وابويا زودوا همي. مرات ابويا خلتوا يقسى على امي وبهدلوني ووروني عذاب امي. خلوا دموع البنات غسلت هدوم امي. مرات ابويا خلت ويقسى على امي وبهدلوني ووروني عذاب امي. خلوا دموع البنات غسلت هدوم امي. ابويا كيل لنا من الغلب اصعب كيل. وجار على حقنا وبايده فضه كيل. وخف منه العيار ما عرف لنفسه كيل. وطردنا بالليل ولا هم ومرار امي. واسمح لي يا عم انا من بدري حتوكل علي خلقني ورزقي عليه حتوكل واتحمل المسؤولية بعزم وتوكل حشكر ضيافتك ووجبك اللي له قديت انت اللي اكرمتني وكل الكرم قديت عمري ما حنسى الجميل لو حتى له قديت ومادام عزمت ونويت الصبح حتوكل قام ردي رابح وقال خليك هنا جاري انا ما عنديش خلف ابدا يكون جاري واخترتك انت تكون ابن العزيز جاري يا اللي حفظت الامانه والجميل رضيت انت بافصح لسان عندي السؤال رضيت فتحت باب للمودة والجفا رضيت انا عندي لك بيت قريب في السكن جاري رابح كده دار ام وضبها وفتحها وفرشها لابو الوفا في الحال وفتحها وزرع ورود الامل بايديه وفتحها داله اموال تجري فيها وعيش وطاب ومن فعل رابح معاه الجرح خف وطاب وبعون من الله ميزانه بالامانه طاب شاف ابواب كتير السعد فتح ابو الوفا سمعته من شهرته بتزيد وبحور كرمه يوماتي في العطا بتزيد بقاله خلان وحبايب كمان بتزيد خلان وحبايب كمان بتزيد وامه رجعت لها صحتها وعافتها لها نفس رضيا عن البطال عفتها حمدت اله السماء على العين وعافتها النعايم شافتها حدا ابنها بتزيد نرجع لسرحان بعد ما كان مش سيد له كلمة نفزة ورأي وكان مش سيد لما افترى خاب لسان وعاب السيد نرجع لسرحان بعد ما كان مش سيد له كلمة نفزة ورأي وكان مش سيد لما افترى خاب لسان وعاب السيد وجاسر ابنه أهو خلى نعيمه نار مشاحها في الأدم وخلته بومار ولا يعلم إن النهاية لكل ظالم نار والوقت غبار وبهدل كل مش سيد أبوه يقول له يا جاسر إهجر مني الأرض يا ابن الليالي تنتقم مني. بقيت فرعون وملقتش رجال لموك، وصحبة الشر ويا المجرمين لموك. الغلطة دي غلطتي، ملقتش ناس لموك، واللي عملته فخوك بتخلصوا مني. اللي عملته فخوك بتخلصوا مني. لسانك ليه مش سيب اكنه بربخ؟ لكن على العيب مش سيب، سنك بقى كبير ورايك خاب مصايب. ما بقتش تنظر وراك ولا حتى قدامك، ان كنت عاوز تعيش العيشه قدامك، ولو ما عجبكش واسعى الدنيا قدامك. ما فلت زمامك ورحم الايد والسيب، سرحان رفع للسماء وجهه وقال يا رب العبد له مين خلافك ترحمه يا رب، طمعا في كرمك وعشم في رحمتك يا رب. انا اللي غلطان وخنت العيش مع صحبي، وقطعت شجر العشم والود من صحبي، طلقت دلال وخدتها غدر من صاحبي، وده ذنب صاحبي وانت تخلصوا يا رب. ومشى سرحان في سكة ظلام يا ويل، وساب بلده وملكه كمان يا ويل، ما هو كان ظالم صبح مظلوم يا ويل. مشي نوحوا على شوك الأسية داس، اكمنه طاوع شيطان عن عايم داس، واكمنه محتاج على نفسه الكبير داس، وظالم الناس من الأيام يا ويلو. وعند تاجر خيول راح اشتغل سايس، كتم همومه في قلبه للأمور سايس، شوف كان خيال خلاه الزمان سايس. يفيد بيه الندم للي الزمن زل، يفيد بيه الندم للي الزمن زل، بعد النعيم والصفا شوف انطفى زل. جاسر اللي ما دلعه جه في الكبر زل، والوقت قال ضروري اعملك سايس. وتاجر الخيل مشي سرحان يجري وراه، رايح سوق الخيل خدامه بيجري وراه، دمعه بيجري وكان عرقه بيجري وراه، وهو في السوق صدفة ابو الوفا قبله، اتاري بينهم صداء من زمن قبله، رمى عليه السلام سمع الكلام قبل، ونظر بعينه لقى والده بيجري وراه، نظر بعينه لقى والده بيجري وراه. وفيه مفاجآت هنعرفها هناك عندي. وتاجر الخيل قال له الخير في طريقي، انا لما بلقاك بلاقي السعد في طريقي، انا سعيد بالضيافة حداك في طريقي، انت صديقي ومقامك شيء كبير عندي. عرف ابوه وابوه لما عرف لك مني نظر ضعيف من الوقت لما عرف ابو الوفا عرف ابوه وابوه لما عرف لك مني نظر ضعيف من الوقت لما عرف نسي حياته كمان واليوم لما عرف الوقت لما حكم في سكته جراب وكتب بألم القمر من غير حذر جراب اكمنه غلطان اهو جاله زمان جراب ولم جرح ودراه ودواهي لم عرفه لما عرفه نسي حياته كمان واليوم لما عرفه الوقت لما حكم في سكته جراه وكتب بألم القدر من غير حذر جراه اكمنه غلطان اهو جاله زمان جراه ولم بجرح ودراه ودواه لما عرفه في منزل ابو الوفا كان الصفر عيب وتاجر الخيل قال له يا سايس الحصان راعي قم يلا اسقيه وجهز له العليق وراعي ابو الوفا قال له سيبه ده سبب وجدي ابو الوفا قال له سيبه ده سبب وجدي ده ابو يا حبيبي اللي زاد وجدي قرب تعالى علي طفي نار وجدي قرب تعالى علي طفي نار وجدي وحقق في وشي يا والدي وبالنظر راعي سرحان ساعتها عرف ابنه وحن اليه قام واخده بالحضن من شوقه وحن اليه والدمع من العين نزل سايل وحن اليه سرحان ساعتها عرف ابنه وحن اليه قام واخده بالحضن من شوقه وحن اليه والدمع من العين نزل سايل وحن إليه السماح منك ما تبقى جحود انا اللي غلطان في حقك وكنت جحود انا اللي غلطان في حقك وكنت جحود ابو اصل طيب عريق عمره ما يبقى جحود اللي اصله بيعود من تاني وحن اليه. سرحان يا ما بكى بالدمع وتندم، اكنه غرقان في بحر اليوم وتندم. قال له اخواتك فين وامك فين وتندم، وقال له يا ابني دي كانت غلطتي وتلف، واللي عملته ابني في سكتي وتلف. طاوعت نفسي وغواني الشيطان وتلف، عفى الله عما سلف ورجعت بتندم. الله عما سلف ورجعت بتندم. راقت نفوسهم وراق الجو قدامهم، الشر نسيوه وشافوا الخير قدامهم. راقت نفوسهم وراق الجو قدامهم، الشر نسيوه وشافوا الخير قدامهم. والشيخ رابح حضل في الحال قدامهم، الشيخ رابح حضر في الحال قدامهم. حبال المودة ما بين الكل اتصلوا، واتجمع الشمل بعد فراق واتصل. ورابح لسرحان اصبح اخ واتصل. وصلوا للاقصر وكان السعد قدامه، ابوي وفاء قال له يابا الخير بين ايدك، اخواتي وامي وانا رهني بين ايدك، واللي تعوزه تلاقيه في الحال بين ايدك. ابو الوفاء قال له يابا الخير بين ايدك، اخواتي وامي وانا رهني بين ايدك، اللي تعوزه تلاقيه في الحال بين ايدك. انسى اللي فات وانتهى، قم بص حوالي، شوف السعادة وكتر المال حوالي. من اليوم ده انا هخدمك وتكون حوالي، ويكفى عليا في كل صباح ابوسيك. عادت ليالي الهنا والكل عاش فرحان، والحج رابح خلاص اصبح صديق قلبي. استأذنوا في السفر والقلب عاش فرحان، ومن النهارده دلال حرمت على والدي. وسرحان مع ابو الوفا تهنى وعاش فرحان، وجاسر بيشكر اخوه اللي كرم والده. ابو الوفا شهم والمولى وافجاره، ابو الوفا شهم والمولى وافجاره، بيسعف اللي انعذر واللي استجار جاره. صبر ونال المنى، صبر ونال المنى، صبح الهنا جاره ورجع لداره، وعاش تاني سعيد مع ابوه.